سيطل الفجر غدا، سيطل الفجر غدا، سيطل الفجر غدا، سيطل الفجر غدا، سيطل الفجر غدا، سيطل الفجر غدا، سيطل الفجر غدا، ونحقق كل النصر لأمتنا. سيطل الفجر غدا، ونسير جموعا نحو كرامتنا. سيطل الفجر غدا، ونحقق كل النصر لأمتنا. سيطل الفجر غدا، ونسير جموعا نحو كرامتنا. سنعيد لأمتنا الأمجاد، ونهتف باسم عقيدتنا. سيفيق الكون وتصحو الأرض على أصوات عزيمتنا. سنعيد لأمتنا الأمجاد، ونهتف باسم عقيدتنا. سيفيق الكون وتصحو الأرض على أصوات عزيمتنا. سيفيق الكون وتصحو الأرض على أصوات عزيمتنا. النور يلوح من الآفاق، فهيا نعلي البنيانا. هيا يا قوم إلى العليا، وكل يحمل قرآنا. النور يلوح من الآفاق، فهيا نعلي البنيانا. هيا يا قوم إلى العلياء، وكل يحمل قرآنا. لنضيء الكون ونملأه عدلا وسلاما وأمانا، ونحارب كل قلاع الكفر، ونطرد منها الطغيان. لنضيء الكون ونملأه عدلا وسلاما وأمانا، ونحارب كل قلاع الكفر، ونطرد منها الطغيان. ونحارب كل قلاع الكفر، ونطرد منها الطغيان. سيطل الفجر غدا، ونحقق كل النصر لأمتنا. سيطل الفجر غدا، ونسير جموعا نحو كرامتنا. سيطل الفجر غدا، ونحقق كل النصر لأمتنا. سيطل الفجر غدا، ونسير جموعا نحو كرامتنا. سنعيد لأمتنا الأمجاد، ونهتف باسم عقيدتنا. سيفيق الكون وتصحو الأرض على أصوات عزيمتنا. سنعيد لأمتنا الأمجاد، ونهتف باسم عقيدتنا. سيفيق الكون وتصحو الأرض على أصوات عزيمتنا. سيفيق الكون وتصحو الأرض على أصوات عزيمتنا. كنا بالأمس نقود الركب، ونعلي صرح الإيمان. واليوم نتابع أهل الكفر، ونجري خلف الشيطان. كنا بالأمس نقود الركب، ونعلي صرح الإيمان. واليوم نتابع أهل الكفر، ونجري خلف الشيطان. يا قوم كفانا خذلانا، سيروا في ركب الرحمن. عدوا للحق ولا تهنوا، فالنصر لأهل القرآن. يا قوم كفانا خذلانا، سيروا في ركب الرحمن. عدوا للحق ولا تهنوا، فالنصر لأهل القرآن. عدوا للحق ولا تهنوا، فالنصر لأهل القرآن. سيطل الفجر غدا، ونحقق كل النصر لأمتنا. سيطل الفجر غدا، ونسير جموعا نحو كرامتنا. سيطل الفجر غدا،